أنا دماغي حتى خلاص. اسمعي يا منى، هو إبراهيم خطيبك قالك إنه هيعزل؟ أبداً ما حصلش، وده اللي محيرني. إيه اللي جراله؟ إزاي يعزل من غير ما يقول؟ بصراحة يا منى ومن غير ما تزعلي مني، أنا مش مستريحة لخطيبك ده أبداً. قصدك إيه يا سلوى؟ أنت عارفة الشركة اللي بيشتغل فيها؟ أيوة عارفة. طب تعالي نروح له هناك. إيه مالك؟ سرحتي في إيه؟ تحت أمرك يا هاني. من فضلك الأستاذ إبراهيم. إبراهيم فكري؟ أيوة. هو موجود؟ لا مش موجود، ده في أجازة. واخد أجازة؟ قد إيه؟ أجازة شهر. شهر؟ لما يرجع نقول له حاجة. حضرتك عايزة حاجة؟ حضرتك مين؟ لا لا لا استهانة جرعية. يا أنسة يا أنسة، ما بترديش ليه؟ آخر حاجة كنت أتصورها إن ده يحصل، إبراهيم يعمل كده. مش ممكن. ممكن أعرف منك إيه اللي حصل بالظبط؟ هو إبراهيم ما فيش غيره اللي سرق صيغتي واختفى. إبراهيم. إبراهيم خطبك إمتى؟ من حوالي شهرين. كنت تعرفيه قبل كده؟ أيوة كنت أعرفه. تعرفيه من إمتى؟ من حوالي سنتين وأكتر. وعرفتيه إزاي؟ في النادي، كنت أنا وبابا وأختي هناك، اتعرفنا ببعض. عجبني فيه هدوءه وطيبته وبعده عن الناس. لكن لكن ايه؟ فاتت مدة كبيرة على المقابلة دي، لغاية ما شفته في حفلة الخطوبة. أيوة خطوبة واحدة صاحبتي. قالك ايه؟ مساء النور. أهلا وسهلا. ايه مش عارفني يا أستاذ إبراهيم؟ الحقيقة مش واخد بالي. الله إبراهيم، انت مش وعدت تتصل بي يا إبراهيم؟ طبعا، بس يعني انت عارفة الظروف بتبقى. ظروف ايه اللي تخليك تنساني يا إبراهيم؟ منى يا منى. الله، انت روحتي فين؟ أختي سلوى، الأستاذ إبراهيم فكري. مساء الخير يا فندم. مساء النور. طبعا اذنكم بقى، خليكي معانا يا سلوى. معلش اشوف واحده صاحبتي، اصل بقالي مده ما شفتهاش ووحشتني قوي. خدي راحتك يا نسي سلوى، اتفضلي. سامع ابراهيم؟ سامع. حتى اختي سلوى قابلت صاحبتها صدفه. هرب صدفه خير من الف معاد. قولي انت اخبارك ايه يا ابراهيم؟ الحمد لله. انا شايفاك احسن من الاول. فعلا انا احسن من الاول. عارفه ليه؟ لاني دايما متفائل. الأمل شيء عظيم وجميل. لا، وفي كمان اللي أجمل من الأمل. أنت يا منى. ياه، أخيرا. كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان يا إبراهيم. عارفة بقى أن أنا كنت بدور عليكي. وأنا كمان يا إبراهيم. طب ليه ما حاولتيش تتصل بي؟ مش عارفة. لكن لكن إيه؟ إبراهيم، فاكر الكلام اللي قلته لي؟ عارفة يا منى، كل كلمة قلتيها لسه محفورة في قلبي. طيب ومستني ايه؟ انت مش قلتلي انك مش هتفكر في الجواز قبل ما تطمن على والدتك وتشتغل وتكون نفسك؟ فعلا فعلا انا قلت الكلام ده يا منى. انت لسه ما اشتغلتش؟ لا اشتغلت وحسيت بكياني خلاص وعارفة ليل ونهار ماليش تفكير الا فيك انت. فيك انت يا منى. وبعدين يا منى؟ واتفقنا على الجواز وجه خطبني وفجأة اختفى، وعرفت انه عزل، واكتشفت انه سرق كل صيغتي. انت متأكدة من الكلام ده يا أنسة سلوى؟ طبعا يا فندم. ايه اللي خلاكي متأكدة؟ لان ابراهيم ما كانش طبيعي ابدا. ما كانش طبيعي ازاي؟ يعني كانت له اسئلة غريبة شوية. هي العربية اللي اختك منى ركبها باسمها ولا باسم والدك؟ ومرة تانية سألني الخاتم اللي لابساه أختك منى. الحقيقة مش عاجبني. هي اشتريته منين واشتريته بكام؟ كانت لها أسئلة غريبة زي ما قلت لحضرتك، بس أنا ما خدتش بالي من هدفه. تفتكر إبراهيم راح فين؟ ما عرفش. لا يا بيه، لا، ابني إبراهيم ما يعملش حاجة زي كده أبدا. فين إبراهيم ابنك؟ حيكون فين يعني؟ ده ضناي عيان وما بيقدرش يخرج. وانت ايه اللي خلاك سبت بيتك وعزلتي؟ الدكتور قال لي سفريها عشان يغير هوا، وسفرته يا بيه. ابني مظلوم، ده حبة عيني تعبان من مدة كبيرة قوي. الست فاطمة